اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. وهو يعني الدرس الاخر فقط من حديث عياض رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم، وكنا قد وعدنا عده مرات باستكماله، واليوم ان شاء الله نستكمله. عسى الله تبارك وتعالى ان يجعله سببا من نجاتنا من النار، ولا مانع من حديث بطوله للكفار، يعني اللي عاملين حفاظوا الحديث او اللي حافظينه وعاملين يراجعوه او اللي براجعوا صححوه اي حاجه يعني كله ماشي. فهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه، وهو حديث نادر جدا، حديث من الحديث النادره الذي يروي الخطبه كامله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبه ربما يعني سمعتموها مني ولم استطع يوما على اي منبر ان اقبل يعني اقبل شرحها وتفهيمها. لماذا؟ لانني لم اوت جوامع الكلام، ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اوتي جوامع الكلام، ما كلمه انسان الا فهم، وما تكلم مع انسان الا اقتنع، وكانت كلماته كخرزات عقد تهدرن خرز وخرز لولوها ولولوها جوهرة وجوهرة تغش العقل تغش القلب وتبدا العين. وهذه من خصائصه التي نص بها في اثناء الخطبه انه بني جوامع الكلم، لبعض الاحاديث والشواهد تقيم جوامع الكلم وخواتم الكلم وخواتم الكلم، يعني يعرف يبتدي الكلام ويفتحه احسن بداية وأكثر تقريبا هو النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقدر يلم الموضوع كله سطرين أو سطر أو نص سطر هو النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقدر يختم خاتمة رائعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده في سطر واحد ولا سطرين. وتلاقي الواحد مننا لما القصص يفضل يهاجم حديث واحد لمده ساعه ولسه ما خلصوش. ليه؟ لم يؤت جوامع الكلم. تعالوا نسمع الخطبه دي عن عياض ابن حمار الجاشعي. طبعا عياض من العوار وهو عطاء. عطاء يعني عياض زي نسميها ايه؟ كلمه عطيه. كلمة عياض زي عطية، وزي في البلاد حلو ها؟ ومن في الإناث وفي الرجالة عطية وعياض، كويس كده؟ عياض ابن حمار. في بعض النصوص أو نسخ صحيح مسلم عياض ابن حمار، ابن حمار حطوا ابن ايه؟ دال حطوها ليه؟ عشان يعني يجيب الخطوة، انما هي اصلا المحقق في اللغه يرى ان حمار معناها الخشبه في مقدم قربوس او هوده المراه على ظهر الجمل، ان يغزلها الى وسط البردعه بتاعت الجمل. طبعا الجمل ملوش بردعه، لسيعاريه او قربوس بيبقى فيه خشبه قدام كده. طبعا الراجل جامد بيقدر يوزن نفسه عن جامد المرأة، طبعا بتقطع يغزلها الخشبة في مقدم القربوس من كل حاجة. هي شبوع بعض الرسومات خشبه كده قدام على المرتعه قدام المرأة اللي هي مكانها ماسكه بيها انت البيت على الحمار اسمها ايه؟ حمار اسمها حمار ساعات تلاقي برضه رسومات اسبانيه حاطين ايه؟ حاطين كم حمار يا جماعه؟ اثنين حمارين وحاطين عليهم طرف عاملين شغل اسمها فاطمه والسيطر له خشبة ايه السيطر اللي هو الرجل اللي بيسيب السكاكين السيطر له خشبة بيحط عليها السكينة ويفضل ايه يجلس او يفضل او يطلع بطاقة الموضوع الحاجات دي زمان كانت خشبة كده ويفضل ايه بحاجة ويفضل ايه كمان يسيب يهد يهد او يسيب السكينة الخشبة بتاعت السلطان ده او اللي بيهد السكاكين السنان اسمها ايه؟ مرة كل واحد لو حمار على اسم الحمار بتاعنا هو مال الحمار ده الحمار ده هو مظلوم يعني اصبر خلق الله مين؟ اصبر خلق الله انا اشدهم صبرا في اتفاق الدنيا كلها العرب والعجم والمسلمين والكفار الحمار ده اصبر خلق الله يعني يقول لك ايه حمار في الصبر فلان حمار في الصبر يقول لك حمار شغل يعني ايه؟ عنده صمت صمود فالحمار ده شوية تعبير لا ومطلب المثل في المشقة وتكبر البشر حتى في الحديث الجامعي اللي هي حديث الموضوع العلمي اللي من صاحب سيدنا يصلي ما بيقدرش يقوم في الاخر لها يبتدي ان سيدتي حمار بالنهار خشبة يعني انا البعيد يعني شمس طول النهار حمار شوك وبالليل بحط بنام زي الخشبه ما حدش يلاقيها فالحمار ده اصل المثل العربي اصبر من الحمار وفي صراحه عند واحد ولعبت بالاخرى كتير من الناس يعني صوته ايه؟ صوته عالي صوته ظلمه وانت الاصوات على صوت ايه؟ الحميم فالمهم الصحابي ده اسمه ايه؟ عياض ابن حمار المجاشعي، كلمة مجاشعي هو المجاشعي اللي في مكة يعني لو تعرفت ان هو في مكة فالمجاشع مكي وفي تعريفه ان عياض المجاشعي هو هرمي طاقة كده في ناس كتير عشان حرامي هو هرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى من مميزات عياض ان هو ايه؟ حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه حرمي؟ كان الاشراف العرب لما يحبهم ينزلوا كل واحد ايه؟ حرمي في مكه. يعني يقول ايه بلديات حبيب اخد بالك المضيف يفهمها بقى يبقى كل واحد شريف ليه في مكة ايه؟ حرمين يعني رجل من اهل الحرم يطعم عنده ويبيت عنده تقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شايف بيت مكة كان بينزل عند عياض المحصر من ناحية البيت كده في الاخر ولما سألوه ولما المحصر يا رسول الله قال وان ارقى لنا عقيل لله كل شيء عقيل ده ابن مين؟ ابن ابي طالب وابن عمي اسلم في الاخر بعد الهجره الى الاطفال فعقيل سيء استباده ابي يوم بعد كل البيوت وبعد الارض بتاعت الناس ده وبعد كل حاجه بتاعت ابي طالب وعبد المطلب قعد يبيع ويصرف وسيء فلما كان في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل مكه ما يلاقيش مكان يقعد فيه فكان يقول عند مين؟ عند الحرمين، مين الحرمين؟ عياض الحمار المجاشعي ولما سالوه اشمعنى عياض اشمعنى المحصن قالوا هل اقدر انا عقيل من دار من شيء عقيل سيء نعم فالحديث ده خطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن الصحابي الجليل عياض الحمار المجاشعي رواه الامام مسلم في صحيح بسرعه كده يا صفحه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امرني ان اعلمكم كل شيء مما علمني يوما. ربنا امرني ان الله امرني ان اعلمكم كل شيء مما علمني يوم هذا. كل بال احده عما حلال واني خلقت عبادي حنفاء وانهم لهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما اعلنت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. واذا الله امر الى اهل الارض جميعا فاخذهم عربهم وعلمهم الى بقايا من اهل الكتاب. واذا الله ارسلهم وقال انما ارسلتك لابتلي وابتلي بك وانزلت عليه كتابا لا يغسل دماءه اقراه دائما ويقظانا. وان الله قال لنا احد قريش فقلت يا ربي لم يهدوا راسي فيبعوه خبزا. فقال انزل المتوفقه وابعث قريشا ابعث خمسه وقاتل من اطاعك من عصر وانفق فسانفق عليك. ثم قال واهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقصد متصدق موفق ورجل رحيم رقيق الخلق يولي ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل ذلك خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم في مجتمع يقولون أهلا ولا مالا ورجل لا يسكن ولا يبصي إلا وهو يراودك ويخدعك عن أهلك ومالك. والخائن الذي لا يخفى له طمع وينبغى إلا خانة. والبخل أو الكذب وبالأرض البخل والكذب والشرطير الفحاش. دول الخمسه اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي وابقى اداولكم عشان ما حدش شيء ده عشان اطول. بسرعه كده الله قال احنا معلمكم مجانين قبل تعلم العلم ومن طلب العلم فقد علم ما يسلم. كل ما انت هتقول عبد الحلال اي فلوس جات لك من مصدر شرعي ما هوش حرام قدر او قلت حلال. يعني في بعض واحد لو قالوا مثلا عندك حاضر هنا مش جه الواحد زي مصروف اداله 200 جنيه ولا جنيه اي فلوس كده الحق كده عالي ولا مش محتاج امينا اسيبها لا اخدها واتصرف فيها. ده مش حرام. لو واحد جاله مال وخده مش حرام طالما اللي عطاه له طبق به نفسه. عبد الله بن عمر وخيل بن عمرو كانت عصبان يجي يديله الفلوس يقول له يا رسول الله اعطيها الى ما هو اهل مجنوني انا مسحور وماشي انا ماشي انا عادي عندي تعديها اللي محتاج عندي. ان شاء الله بن عمرو مقضيه قبله فتمر الايام ويعطيه العطاء فيقول يا رسول الله اعطيني لمن هو اهل اليها مني. شهر اللي بعديها وسنه اللي بعديها مديله قال له يا رسول الله اعطنا لان هو احوج مني. فقال له اذا جاء المال من غير الم تستشرف له نفسك فخذه. لما يجي لك المال من غير ما تكون طماع وعينك بعيد فرغه خذ واتصرف فيه بقى. في واحد مسكين لعيالك يحط على الاولاد مع اخوانهم انت فرد الفلوس دي. فكل ما انت مع الحال وانت خلاص عباده وكذا كلنا بنقول كده اللي كده واللي كده ما كانش كده كان ايه؟ كان كده. وبعدين اللي كان كده وكده اللي كده اللي هو مين؟ الشيطان اللي هو ابليس اللي هو خلقه واولاده واخواته وفي الوقت هو فين؟ وكثيرين متكلمشين وإن خلقت عباده خلفاء وإنهم لكم الشياطين وفجلتهم عن إليهم قالتهم يحاولوا وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. وإن الله أرسلت ربنا تعالى لكم وقال إنما أرسلتك لأبتلي وأبتلي بك أنا بعتك علشان أبتلي بك هل تبلغ مهمة، وإما أن تخالفها وهي أسوأ ما في الأرض، وإما أن تتركها وهي من السوء في المكان. فكلنا الامتحان عنوانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل طول عمرك متحن بيه، وانت داخل البيت وانت داخل البيت وانت نايم وانت غير وانت تنام وانت بتشرب وانت بتشتغل، مطلوب منك تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاسئله شغاله على طول. طيب اخر سؤال امتى؟ اخر سؤال امتى عشان نعرف انت الامتحان؟ عند الموت، بعد الموت. تخيل اخر سؤال في القبر، ياتيك ملكان فيجلسانك ويسالانك عن ربك ومدينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. من الرجل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مذاكر متفوق شغال، هتقول هو محمد عبد الله ورسوله، امنت به وصدقت به، فيقال انظر الى مكانك في النار قد ابدلك الله به مكانا في الجنه. عند اخر سؤال من الاختبار هتشوفه بالدين بعينك، نتيجه وقتيه من الدروب. وإنما أرسلت إليها التانية وأتانية بك وأنزلت عليك كتابا، هو الكتاب ده لو شايفينه كده، أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني كوارث وسرطانات وأعاصير وزلازل وبراكين ما تقدرش تأثر في الكتاب ده. في زلازل تانية وأعاصير وكوارث تانية، قلوب انحقرت، قلوب انحسنت، قلوب اهل الكتاب المجرمه، قلوب الاحبار والقساوسه والرهبان اللي ما رضوش يسلموا وبيحيدوا علينا، نفسهم ونعينهم لا يتحرك. ولكن ايات فانها نزلت الرضا وانها ايه محبهم، وانزلت عليك الكتاب لا يغسله الشمال. نسخ كتير، عيل صغير كان الى رب مكتوب في قلبه، مكتوب في قلبه القرآن. راجل كبير رجله الأرض والقرآن مكتوب في قلبه. شاب قمر خاشع للحبايب ولا الحفظة، مكتوب في قلبه القرآن الكريم لا يغسله الذنب. وأنزلت عليه كتابا لا يغسله الذنب، نقرأه دائما ويقرأه. صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن وهو صاحب مولاي، يذكر الله على كل أحواله بإحدى خصائصه صلى الله عليه وسلم. وإن الله أمرني أن أحلف قريش، ربنا قال لي ولع قريش، يعني ولع قريش؟ إحراق غاز أو بنزين دم، يعني يحلق معتقداتها بالشرك، يحلق أسرابها الأوثان، يحلق عادات الجاهلية، دين النجس بتاعها. فقلت المال والفلوس والجاه والسلاح. أنا إذا يهدموا رأسي، يعني يشقوا الباجي ويشقوها نصين، إذا يهدموا رأسي يعني يشقفوا رأسي، زي يدعوا خبزة، زي إيه؟ حتة العجين اللي لسه ما بطلتش، أو اللي كنت بطل ويكسروا الصين كده حمرا كده، هو ده معنى الكلام. إذا يهدموا رأسي يدعوا خبزة زي مين عيش. ده توقع مين؟ توقع عند الزمن ده، وحاول يعمل كده. فقال اغزهم ومغزك، انت بس اعمل غزوه واحنا هننزلهم. بعثوا الخلافه الملك بانف الملك بطل شويه بعين شويه، ومعهم جبريل يثير النقع بفرسه خيزوم وشغال. اغزهم ومغزك وابعث جيشا، يعني من اصحابك تبعث خمسه زمايلك كجيوش، اغزهم بنفسك وابعث جيشا تبعث خمسه. محدش يقفل في الموضوع ده. كان يتقال من ايه؟ غلب الكلام بايد مين؟ والله يعين فلسطين من يشاء، ربنا هينصر لو عاوز. دي مش هدايتك، مش شغلك، مش ليك، لله تبارك وتعالى. وابعث جيشا ابعث خمسه وقاتل من اطاعت ومن عصاه. طب الفلوس يا رب؟ اصرف عيني. قال وانفق فسانفق عليك. اصرف وابذل وكلف